بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فالحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا حفظ كتابه ومعرفة علومه وبث علوم الوحيين. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: باب كتاب المغازل، باب غزوة العشيرة أو العسيرة، هذا بالشفت هل هي بالإعجام أم بالإهمال. وقال ابن إسحاق، طبعا البخاري لا يروي عن محمد بن إسحاق إنما ينقل عنه في هذه الأمور: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا وهب وهو بن جرير قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السريعي قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. وانظر إلى هؤلاء الصحابة كيف أنهم لم يفرطوا بشيء إلا إذا شغلوا بعمل عن عمل، وهكذا ينبغي على المرء أن يجعل أن لا يفرط في عمل صالح، فهذه الحياة فرصة. والملائكة تدخل على المؤمنين في الجنة تقول: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأيامنا هذه أيام خوالي، وتلك أيام بواقي، فلا يفرط الإنسان في أيام تخلو عليه بالعمل الآن لأيام تبقى. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. ما الذي يقول ذكرت لقتادة؟ اللي هو أبو إسحاق السريع. باب بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر، يعني هذا قبل وقوع غزوها. حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، باعتبار نصف النهار تقل الأرض في الطواف في مكة لشدة الحر، فلقيهما أبو جهل عياذا بالله، فقال: يا أبا صفوان، إذ هي كنية أمية بن خلف، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أوتيتم وقد آويتم الصباح، أي الذين خرجوا عن دين قومهم، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، باعتبار هذا قد حصل في العقبة الأولى والعقبة الثانية، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه، وهكذا ينبغي للمؤمن أن لا يعطي الدنية في دينه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على أهل المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي أي مكة. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، ولذلك هو يقتل بسبب أصحابه، وصاحب السوء مقضي أبدا، لا ينفعك أبدا، ولن تجد مثل المعصية في السوء أبدا. ولكن نقول: إياك وصحبة المعاصي، فإن المعاصي هي صاحب السوء. إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة، يعني يبقى في مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج لأنه مقتول المقتول، فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم، فكره أمية أن يخرج. فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ فلم يزل به أبو جهل حتى قال، أي أمية، أما إذا غلبت أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعيرا بمكة، أي لكي أرجع عن الطريق. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي هو سعد المدني. والأخوة هنا كانت المعاهدة والموالاة. قال: لا، وما أريد أن أجور معهم، أي لا أريد أن أنفر معهم إلا قريبا، أي يوما أو يومين في الطريق، باعتبار أن الطريق 12 يوما من مكة إلى المدينة. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر، يعني وقع عليه حتى ذهب معه ثم قتل، فلبئس المقتول. 19 بنفسه، نعم. ويعني الذي سار فيه تسمى غزوة، والذي أرسل فيها الجيش تسمى سرية. باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طبعا هذه نزلت في سورة آل عمران تذكيرا بالقروح التي مرت بهم في أحد، وذلك الإنسان لما يمر به شدة يستبشر أيام الرخاء حتى ينظر إلى نعم الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بالصوف الأبيض أو بالعهد الأحمر أو بالعمائم. وما جعله الله، أي لمداد الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي لا بكثرة العدد ولا العدد. ليقطع طرفا، أي جماعة، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. فكل شيء بيد الله تعالى وبأمره وحكمته. وقال وحشي، وهو وحشي بن حرب الحبشي، قتل حمزة طعيمة ابن عدي ابن الخيار يوم بدر. وقوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ربنا جل جلاله قد وعد النبي إما بالنصر وإما بالعير، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي طوال ليله يدعو ويرثر البراعة لربه والتوحيد، ما العلم هو يعلم أنه منتصر لا محالة وفائز لا محالة، لكن باب إظهار الذل والتوحيد والافتقار واللجأ والحاجة. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاقب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. باب قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى، أي الإمداد، ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي أصابع، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق التبيعي عن مخارق وهو بضم وخاء معجمة فألف فراء فقاف، مخارق ابن عبد الله ابن جابر الأحمسي، وهذا اسم يسمى من الوحدان الأسماء النادرة. عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أي صاحب المشهد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقول عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره أي سره ذلك الموقف الكريم. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. باب. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدثه عن ابن عباس أنه سمعه يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. هذا من باب التفسير. باب عدة أصحاب بدر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال وهو البراء بن عازب صحابي بن صحابي فاشف الري وهي طهران: استصغرت أنا وابن عمر أي في بدر. ولذلك كل واحد من هذين العلمين الفحلين قد توفي عام 73. ح. وحدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيف 40 و200. حديث. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 14 و300. قال البراء طبعا الحافظ بن كثير ذكر نحو هذا في عدة الجيش الذين كانوا مع إبراهيم حينما ذهب وخلص لوطا وأهله من الأسر ثم جاء ونزل في الغابة الشرقية فرج الله عن أهلها. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. طبعا يقال النهر ويقال النهر يعني يروى مسجلا ومفتوحا الهاء، وفي القرآن إذا بعضهم قرأ نهر ونهر مضت عندك في القراءة بعد ما مر عندك تتمر بإذن الله تعالى. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14 و300. حدثني عبد الله بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر صاحب المصنف قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن الوراء ح. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا نتحدث أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزوا معه إلا مؤمن. من الذي كان بجيش طالوت ممن صار نبيا؟ داود كان بالجيش، ولكن لما طلب المبارزة مع جالوت من الذي بارزه وقتله؟ داود عليه السلام. ولذا تزوج بنت طالوت وأصبح بعدين أصبح نال الملك. تمام. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم أي بالجر، يعني معطوف على باب دعاء. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق، هذا زهير بن معاوية وهو من آخر من روى عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. باب قتل أبي جهل. حدثنا ابن نمير وهو عبد الله وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد كان من أهل السنة الأحلاس الحمص عليها وكان يطوف في الثغر فإذا رأى مبتدعا أخرجه. قال أخبرنا قيس وهو قيس بن أبي حازم أحد المخضرمين ويقال بأنه روى عن العشرة المشهود لهم بالجنة، عن عبد الله وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ يعني بقي متكبر يرى أنه كان عظيما فكيف يقتل، وهذا من كبريائه، والكبرياء أقبح صفة تكون عند المخلوق عياذا بالله تعالى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أنسا حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن أنس، هذا من مراسيل الصحابة لأن أنسا لم يشهد بدرا على الأصح. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، أي حتى مات، لأن الإنسان يكون حار الجسم لما الدم يتحرك، فإذا لم يتحرك الدم يبرد الإنسان. قد ضربه ابن عفراء حتى برد، وابن عفراء كان فتيين صغيرين شابين، ولكنهما قويا بطاعة الله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل، أي بالواو على الأصل، أنت أبو جهل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن سليمان التيمي عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته، قال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ حدثني ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال أخبرنا أنس بن مالك نحوه. حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن المادشون عن صالح، لا تعبت يا أيها الفتى اجلس فأنت في مجلس علم، قال كتبت عن يوسف بن المادشون عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر، يعني حديث ابني عفراء. حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر، هذا معتمر بن سليمان ابن طرخان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلس عن قيس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجدو بين يدي الرحمن للخصوم يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة، هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أو أبو عبيدة بن الحارث، وشيبة ابن ربيعة وعتبة والوليد بن عقبة، يعني يتبارزوا في أول الأمر قبل أن يحتدم القتال. حدثنا قبيصة وهو قبيصة ابن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواب قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال: قال علي: فينا نزلت هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذه طبعا من قبل مناقب هؤلاء الذين بدروا في أول الأمر. حدثني يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم لنزل هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر نحوه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلد عن قيس قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. طبعا هؤلاء ماتوا ولم يحجوا حجة الإسلام، وقد حج عنهم بعض الناس مع العلم أن الأمر لم يجب عليهم. حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء وأنا أسمع أشهد علي بدرا؟ قال بارد وظاهر حقا. انظر إلى البراء لما أجاب عن هذا بيّن منزلة علي، قال بارد وظاهر حقا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف، أي عاهدت. هذا من؟ عبد الرحمن بن عوف. وانظر فإن المسلم لا ينفث عهده حتى مع الكافر. فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. ثم هذا ذكرها البخاري مختصرة، سوف تأتينا بإذن الله تعالى فيها تفصيل وكيف أن عبد الرحمن وفى وكيف أن بلال أدى ما عليه، لأن بلال كان يعذب عند أمية والقصة معروفة. حدثنا عبدان ابن عثمان اللي هو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق اللي هو أبو من اللي هو عثمان بن جبل فهو عالم ابن عالم وكريم ابن كريم، عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير أن شيخا اللي هو أمية بن خلف عياذا بالله تكبر على هذا، أخذ من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا، قاله كبرا عياذا بالله. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا، أي يوم بدر، ولذا الكبر يؤول بصاحبه إلى الشر. وحق الإنسان أن يكون عبدا لله مطيعا. أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن إسحاق بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه، قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. يعني الصحابة الذين كانوا يعني في غزواته ما كانوا يخرجون من الغزوات من غير جروح وقروح. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير ذهب إلى عبد الملك وبايعه، أما أخوه عبد بن الزبير فبقي يقاتل حتى مات. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير رحمة الله عليك يا عبد الله بن الزبير، يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها يوم بدر. قال صدقت، فلة فلها يوم بدر. قال صدقت، بهن فلول من قراع كتابي، والكتاب جمع الكتيبة وهي الجيش. ثم رده على عروة قال هشام فأقمنا بيننا 3000 أي قومناه، وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته، أي بعض الورثة. حدثنا ثروة عن علي وهو علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير محلا بفضة، قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة. طبعا هذا يحلل الأماكن التي يكون فيها اللحم لأن اللحم بالفضة قوي جدا لا يذهب. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك، وهذه وقعة اليرموك كانت وقعة عظيمة، ألا تشد فنشد معك؟ فقال إني شددت، قال إني إن شددت كذبتم أي أخلفتم، فقالوا لا نفعل أي لا ننطلق، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذ بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة طبعا المعركة في اليرموك عند الغرب يعني أكبر معركة وأشد معركة بالتاريخ، كان قوام الجيش في نداخل الروم 250,000 مقاتل، وكان قوام جيش خالد بن الوليد 36,000، وخالد جاء من جزيرة العرب ثم دخل السماوة ثم دخل الأنبار، وكل منطقة الآن في الرمال اسمها الخالدية، في اسمها الخالدية كل مكان قام به، وعبر نهر الفرات ومر بطريق فيه 5 أيام ليس فيه ماء، ثم جاء إلى الرقة وعسكر فيها وبقي 5 أشهر يخطط للمعركة، حتى كان عمرو بن العاص يعني مل من كثرة التخطيط فيقول له أنات القط ووثوب الأسد. فحصلت معركة وانتصر المسلمون نصرا عظيما وكسرت الروم كسرة كبيرة. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات، هذا كان عروة يعبث مع أبيه كما أن ولدي طارق كثير العبث في الدرس، فيا بني أدخل إلى الدرس يقول كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا. نعم. حدثني عبد الله بن محمد أنه سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، يعني هذا الخبيث بدر طيب، وكان إذا ظهر على قوم أي غلب أقام بالعرصة 3 ليال، العرصة اللي هي الميدان، ميدان حرب. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم، البئر الذي ألقي فيه أولئك الذين قتلوا، يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أي هل تتمنون أنكم تسلمون بعدما وصلتم إلى عذاب الله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما، لأن الكافر والظالم يتحسر وأسر الندامة لما رأوا العذاب، فقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال هم والله كفار قريش. قال عمرو هم قريش ومحمد نعمة، هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار. قال النار يوم بدر. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رفع عنه رفع الحديث، عندنا حديث مرفوع وموقوف ومقطوع، فالمرفوع ما رفع إلى النبي وسمي مرفوع مرفوعا لرفعته ومنزلته ومكانته، والموقوف سمي موقوفا لوقفه عن الرفعة. تقول يقول هشام ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، وهذا صحيح ثابت عن رسول الله، وأن الإنسان يعذب إذا أوصى ويعذب إذا علم أنهم سيفعلون ثم لم ينههم. يعني أنت الآن ليس أولاد يذهبون إلى المدرسة وتعلم أنهم سيعصون الله، إن لم تحذرهم فأنت آثم، وإن حذرتهم حتى أن وقعوا بالمعصية فأنت غير محاسب. أنا لما ذهب أولادي يوم أمس مو في كل يوم قلهم اتقوا الله أن تعصوا الله، اليوم أعطيتهم نقد الباصات 100 ريال 100 ريال، شهر الماضي قلت لهم أشترط عليكم أن حينما تذهبون وتعودون تكون في الطريق الذهاب إليها تقرؤون ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، اليوم قلت لهم لا أجعلكم في حل أن تعصوا الله من ذهابكم إلى أيامكم. فالشخص الذي يعلم أن أهله سيبكون عليه، طبعا البكاء منه بكاء حلال وهو البكاء فقط، ومنه حرام لما الإنسان يبالغ في الأمر أو يعدد أو يجزع أو لا يصبر أو يضرب، فإذا علم أنهم سيعملون الحرام ولم ينهم فهو أهم، إذا أو إذا أوصاهم والد رحمه الله تعالى قبل وبعده قال إلى أنا مثل هيبوني افعل، قلت له يا شيخ اتق الله فلا يجوز، قال أحسب يعني تجد، يعني هو رضي على كلامه وإلا كان بوده أن تبقى وصيته سارية. فالإنسان يعذب ببكاء أهله عليه، فالخبر صحيح ثابت عن رسول الله، لكن أم المؤمنين عائشة كانت من نقاد الصحابة ومن الأوائل الذين رسخوا علم العلل، ولها انتقادات صحيحة ولها استدراكات اجتهاد منها، فقالت أي مستدركة مخطئة ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن، يعني هي سمعت هذا من النبي وابن عمر سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قد أخبر بما سمع، وهذا صحيح ثابت عن رسول الله، وهذا صحيح ثابت، يعني شوف الإنسان قد يبكي عليه أهله وتتفطر قلوبهم عليه حزنا وأسى على فراقه وهو بالحال يعذب ويعاقب، وهذا طبعا خبر من أدلة عذاب القبر، إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. فهي استدركت على ابن عمر ما رفعه إلى النبي وسمته مرفوعا. إذن تسمية الحديث المرفوع هو قديما من زمن الصحابة. قالت وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القريب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول وإنما قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. يعني أيضا يعني تؤول أن الله أسمعهم كلامه بأنه ليس هذا أنه قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. يعني أولت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يوجد كتاب اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة لها استدراكات بعضها في محلها وبعضها اجتهاد منها. يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. حدثني عثمان قال حدثنا عبدة وهو عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم. فذكر لعائشة فقال إنما قال النبي إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت. إذن لما بلغها الخبر لم تقبح في عدالة الراوي ولا في ضبط الراوي إنما عرضت المتن الذي عندها على الوحي ففهمت ما فهمت واستدركت ما استدركت. وقولها اجتهاد منها وأن ما نقله عبد الله بن عمر وغيره إنما هو صواب. باب فضل من شهد بدرا. الذين شهدوا بدر المسلمين لهم منزلة عظمى كما أن الذين شهدوا بيعة الرضوان لهم منزلة عظمى في الإسلام. فقال لأهل بدر ربنا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وأهل بيعة الرضوان فعلم ما في قلوبهم وربنا جل جلاله رضي عنهم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق هذا ليس أبو إسحاق السبيعي هذا إبراهيم بن محمد عن حميد قال سمعت أنسا يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام يعني ليس كبيرا فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني ولا شك أن الابن مهما كان فهو محبوب عند أمه قد تقسو قلوب الآباء قليلا أما قلوب الأمهات فهي أكثر رحمة ورقة. قالت فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب وإن تك الأخرى في النار ترى ما أصنع. أي اجتهدت عليه في البكاء. فقال ويحك هي كلمة ترحم وإشفاق أو هو بلتي يعني هل أنت مجنونة أو فقدت عقلك أو جنة يعني مجنونة نعم ويحك أو هو بلتي أو جنة واحدة هي يعني ليس جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتم ما في الفردوس الأعلى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على علو الهمة وأن الإنسان يطلب أعلى الأمور. والفلاح الذي لديه بستان جيد يجعل بالقلب من بيته حديقة صغيرة يأتي بها بجميع الأنواع يسميها الفردوس فالفردوس هي فيها أعلى الأشياء وأعظم الأشياء. وذلك ما قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس لأن الإنسان يطلب من الله العزيز الحكيم الغني الذي بيده كل شيء فالمرء لا يستكثر على ربه شيئا فربنا قادر على كل شيء. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرتد والزبير وكلنا فارس أي كل واحد منا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة شخاخ فإن بها امرأة من المشركين اسمها طبعا سارة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المكان الذي عينه. فقلنا الكتاب شفنا منصوب اعتبار أعطنا الكتاب أو أخرجي الكتاب. فقالت ما معنى كتاب فأنخناها أي جعلناها تنزل من ضعينتها فأنخناها فلتمسنا فلم نرى كتابا يعني لا يوجد كتاب ظهر. فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. وهنا القاعدة تقول السيف بضاربه والسيف عند الجبان عثرة عند الهرب. وذلك الأقوياء وعندهم الخبر لا يتراجعون أبدا. فلما رأت الجدة أهوت، قال يعني قال خلاص إذا لا أعطيت ثلاثة يجردون حتى يخرجوا. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها، أي قصدت وهي محتجزة بكساء، فأخرجت فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلا أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ سأل حاطب لا بد أن يستفسر في أي أمر ما ولا يتعجل لسوء الظن بالآخرين. قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، أي يد نعمة ومنة، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خيرا، يعني لا تستغلوا عليه. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني لأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فلقد وجبت لكم الجنة، لعظيم المنزلة لأهل بدر لما لها من رفعة راية الدين، أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. باب. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، هذا ليس من نفس الزبير بن عوام، أبو أحمد الزبيري هو اسم محمد بن محمد بن عبد الله، قال حدثني عبد الرحمن ابن الغفير عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثروكم، أي إذا قربوا منكم، فارموهم واستبقوا نبلكم، يعني لا ترموا عن بعد، حتى الإنسان يعني يحافظ على النبال ولا يجعل سهمه يذهب سدى، وهذا مهم جدا أن الإنسان أثناء القتال لا يجعل إطلاقاته تذهب هكذا سريعا. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثني أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد والمنذر ابن أبي أسيد عن أبي أسيد قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثروكم، يعني كثروكم، فارموهم واستبقوا نبلكم. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، أي كان أمير الرماة يوم أحد استشهد، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، يعني مهما حصل للقروح فكان النصر في بدر أعظم، 70 أسيرا و70 قتيلا، هذا بيان ما قبله 40 و100. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، فهو ليس يعني ما حصل من أحد لا يساوي ما حصل في بدر، وسجال أي مساجلة، هذا لهذا مرة ولهذا مرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسن.